المعلومة الرابعة ما سماه القرآن الكريم معلومة الفساق. معلومة الفساق سماه ابتداء فاسق، نقل المعلومة هذه، سماه ابتداء القرآن فاسق. من هو اللي يجي لعندك يقول لك فلان قال عليك وقال عليك وقال عليك بقصد الإفساد ويغرس صدور؟ القرآن قال أوبتشو المعلومة حقوي أوبتشو لي، لأنه دولا هو فاسق، وإن كان ولا بد تشتكى تبني حكم على ضوء المعلومة اللي قدمها، ينبغي أن تكون عندك طريقة تبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القرآن يقرر هذه الحقيقة، إنه أن يبنى حكم فقط لمجرد معلومة الفاسق ستندم على ذلك. وكم نعيش من أزمات يا أخوة في وظائفنا وأعمالنا بسبب هذه يعني أنا مثلا مما أعيش، وأكيد الوضع واحد، يعني تحصل أحيانا التوب حق المؤسسة أوش يعمل له عيون بين الموظفين، حلو، وظيفهم يقولوا له أخبار، قالوا عليك قالوا عليك قالوا عليك، وتدري وقد يعني المدير حقك والمسؤول قد مبرطن منك يزعم حقيقة إيش فيه، وهو الناقل كذب. وبدأت أنا كذا مع واحد مرة أقول له إيش اللي قال يا أخي حين أنت ما تحصلش معلومات أبطر تجيب لهم معلومات هذا نجيب لأبطن أي خبر. فأقول لهم أنتم قد عندكم الآن وسيلة تحصيل معلومة، ما عندناش مانع، خلوا عندكم كذا وسيلة تبين بس، يعني وصلت لك معلومة تبين، أما تبني على ضوئها حكم حرام ما يجوز. ودي وقدف مورم مني وما عاد حاكيناش وانا لا قلت ولا لي ولا علي بكل بساطة يا اخي استدعينا هذا التبين، يعني ايوه استدعينا وتجلك انت قلت كذا وكذا وسيتبين لك الامر، اما ان تحكم علي وتدري وقدو يعني خلاص ازمة بسبب معلومة فاسق. وهنا التحديد في معلومة فاسق انه اللي يغار الصدور قال عنك وقال عنك بما يغير الصدر. اذا برضو هذه المعلومة الرابعة، والقرآن يقول لنا خلوا بالكم برضو ما تبنيش حكم بموجبها إلا بعد التبين. طيب هذه الأربع المعلومات، أربع المعلومات يعني بإمكان في وسائل للعقل وفي طرق للعقل إنه يتحقق ويتبين. باقي معنا معلومتين، هي معلومة بس تتفرع إلى فرعين. معلومة الغيب، معلومة الغيب. إحنا هذا الأربع معلومات مضرة بالعقل. أكيد أيوه. معلومة من كان بالمعلومة الخاطئة، يعني دي رقم خمسة بس غيب. أيوة الغيب، لاحظوا في مساحة في العقل يا أخوة واسعة جدا لمعلومات الغيب عشان نحصل له توازن. إذا لم تملأ بمعلومة غيب صحيحة ستملأ بشعوذات، الله أكبر، ستملأ بخرافات، لأنه مساحة ليست إلا لمعلومة غيب. فإذا لم تملأ بمعلومة غيب صحيح ستملأ بشعوذات وخرافات، رضي الله عنك. ولذلك لاحظوا كم مساحة الغيب فيما أخبر به القرآن، كثير كثير. ليش؟ عشان يتزن العقل هذا اللي خلقه الله. الله غيب، الملائكة، الجنة، النار، كم مساحة إخبار القرآن بالغيب وأهمية الموضوع لهذه الدرجة إنه يكون هذه المساحة الشاسعة في القرآن لمعلومة الغيب الصحيحة. فمعلومة الغيب المتعلقة بالله بالجنة بالنار بما هو غيب، يعني لا يمكن ليس للعقل من وسيلة للتحقق من صحتها من عدمه، وبالتالي دفاعا عن العقل هذا المسكين ينبغي أن لا يؤخذ الغيب إلا من الوحي الصحيح، إلا من الوحي الصحيح، وإلا فهي شعوذات وخرافات. وأذكر مرة كده وأنا أتحدث الموضوع ده واحد يلطم الرأس حقه، قلت والله هذا معه شاهد، قلت له تعال تعال ليش لطمت راسك؟ خدت صور يا اخي ليله كنت سامر عند واحد من اصحابنا هذا بهمداد سامرين انه هو محرس قات، قال وبعدين ما ادري ايش طلعت براسه، قال جلس يصف الجن وانه صدره من نسع الجدار هذا ومعه شعر كثيف وما ادري ايش، قال وانا سلمت وبعدين قال خلصت الصلاه عنده، قلت له يلا مع السلامه، قال لا انا سلام انا بخرج بعدين باب الند بعدك، قال نزلت والتريك بيدي اليسار ويدي اليمنى على القدر. كان في مع الرجل بالديمة حقه دي بالنادي اللي يسمونه بصنعة كرك، أيوة جلد فوقه شعر شعر كسبابة أسود وقعت يده عليه. والله يا أخوة كان بالإمكان يروح فيه بي. كان بالإمكان يروح فيه بي. شك صدمة عقلية كان بالإمكان يروح فيه بي. قال والله الذي لا إله إلا هو كنت أصيح. قال ما فيش معي صوت ما في صوت أصيح أصيح ما في صوت بقى لساني قال سحب صندل داخل. المهم قلت مالك نفسي كذا طلع مني الصوت وصاحبي نزل أشفي. قال قلت له ده صاحبك الجني. والفت قالوا أنه كرت عرض القد أقسم بالله. قال لو كنت تجاوزت الموقف من اليوم الثاني شبكر كلهم مسكتوا جني مسلاش يلا ومنه ذا الهرف. وبالتالي معلومة الغيب لا تؤخذ إلا من الوحي الصحيح حتى فيما يصل إليه الإنسان في الترقي بما يسموه بالكرامات وأنه يحصل له كشف. يقول قائلهم كما هذا الكلام يسند للإمام ابن القيم رحمه الله قال يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. قال نقول له حدثت قلبك نعم لكن عن ربك المسألة في بنظر المسألة في بنظر. إذا معك خبر في له شاهدين عدلين من كتاب الله وسنة رسوله فخبر به. أما إذا معك ما معك شاهدين عدلين خلي خبرك لك وكشفك لك وكرامتك لك. لا تعتدي على عقول الآخرين. يا سلام. لا تعتدي على. ومن أصدر هذا الحكم؟ الجنيد رحمه الله قال من عنا له شيء من هذا فليعرضه على شاهدين عدلين من كتاب الله أو سنة رسوله أو لا يخبر به أحد. حقك لك لا تعتديش على عقول الآخرين. إذن هذه الجزئية الأولى معلومة الغيب وهو الغيب العام. جزئية ثانية معلومة الغيب في مخلوق خلق الله اسمه إبليس عليه لعنة الله ومعه ذرية ما فيش معهم وظيفة إلا نحن مشغولين بنا مشغولين بنا على مدار اللحظة على مدار اللحظة مش بالمواسم على مدار اللحظة. والعلاقة اللي بيننا وبينه هذا المخلوق اسمها علاقة عداوة. هذا حكم من الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. يعني ما فيش إمكانية هدنة ما فيش إمكانية سلام ما فيش إمكانية صلح إطلاقا. العلاقة اللي بيننا وبين الشيطان علاقة عداوة والعداوة لا تقتضي سوى الحرب والحرب ليس لها إلا واحدة من ثلاث نتائج إما منتصر وإما مهزوم وإما سجال. إما منتصر وإما مهزوم وإما سجال. منتصر هنيئا للمنتصرين هنيئا للمنتصرين. مهزوم بأقوى المهزومين على مدار التاريخ ليس لهم قانون محكومين دائما بقوانين المنتصرين. وتخيلوا أن يكون المنتصر هو الشيطان يبتلبه يبتلبه فتشوف إذن العلاقة اللي بيننا وبينه علاقة عداوة ما فيش خلاف حولها. المعركة بيننا وبينه معركة معلوماتية صرفة معركة معلوماتية صرفة. يقدم معلومة قبلها الإنسان أصبح الإنسان مسؤول عن قبوله للمعلومة لا عن ما قدمه الشيطان. يا سلام. لاحظوا أصبح الإنسان مؤاخذ لقبوله المعلومة لا بما قدمه الشيطان. الشيطان يقدم براحته لكن أن يستجيب لها الإنسان إذن هو مسؤول عن استجابته. ولذلك يوم القيامة بعد ما يصفوا بالنار خلاص مع باقي الشملاح الخياب اللي هزموا في المعركة يقوموا يسألوا لأنفسهم ايش يشتوا يدعسوا الشياطين يقولوا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ليش طيب ما تشتوا منهم نجعلهما. طيب قدوا من طالع إحراق ومن نازل إحراق ايش العبث هذا. الشيطان هذيك اليوم يزعل زعلة ونصب له منبر في النار ويقول هذه الخطوة. وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص أنتم وقع قلب الدنيا والآخرة قضي الأمر خلاص اسحب الجنة بالجنة والنار بالنار ما فهمتم شعادكم للآن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ما مش ممكن، ووعدتكم فأخلفتكم، برضو ما مش ممكن، وما كان لي عليكم من سلطان. كذا جيبوا واحد من السقط أظن كراء يقول إن أنا طرحت البندق ورا قرنه، ولا واحد من هذا كراء يقول إن أنا سحبته، ولا أكبرته ولا ضربته، ما فيش. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن المسؤولية مترتبة على استجابتكم لا على دعوتي. الله الله. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرفكم وما أنتم مصرف. خلوا إحنا نتعلم سكتة. يعني أنتم وقع قلب الدنيا والآخرة. إذن يا إخوة المعركة بيننا وبين الشيطان معركة معلوماتية صار. يعني الشيطان وقصته مع آدم عليه السلام هي تكاد تكون قصة البشرية. والله جاب لنا مثال عملي واضح. الشيطان لما نجا خرج آدم من الجنة ما جا سحبه. ما جا سحبه. مشى بخطوات. الخطوة الأولى عرض فكرة. هل أدلك؟ لاحظوا. بدي بالرجال بالرجال ها؟ بدي بالرجال عطوا حقهم الاعتبار والقوامة وبدي بوا فيه. هل أدلك على شجرة الخلد؟ وملك لا يبلى. لاحظوا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شجرة هنا نكرة يعني ما قالوش يصل الشجرة. وأنا تخيل آدم كده وهو خاطب إبليس هذا الخطب وهو مقشب منه هذا ربي حذرنا منه قال لي وبه له انتبه له. بس دق على وترين حساسين داخل النفس البشرية أقوى الدوافع الخلد وملك لا يبلى. مسألة تدغدغ عواطف الإنسان. أنا أتوقع كده إنه روح لعند حواء بيقول له شفتي ذيك هذاك اللي هذا توقع طبعا اسمحوا لي اشطح الليل هذا شفتي ذاك اللي حذرنا احنا ربي منه تقول له قال يقول له إنه دلنا على شجرة يقول إنها شجرة الخلد تقولي مش الشجرة اللي نهى الله عنه تقول له طيب ليش ما نروحش نسأله ولا طلع الشجرة اللي نهى الله عنه نقول له لا وأنت لا وحدة ثانية ما حيش خسراني ما شاء الله السلام والركاية يروح لعنده يقول له فين الشجرة اللي قلت عليه يقول له مذية لا لا هذه نهى نحن الله عنه قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة لاحظ عن هذه يعني قدوم عنده استجابة قبل زوم لعنده عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين لا لا لا لا لن تشتزد علينا دق لهم يمين كل معلومات وقاسمهما إني لكم لم ينقص قال ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يظن آدم أن أحدا يحلف بالله فجرا مرة كده وأنا طرح الموضوع هذا في الصناعة القديمة وفي واحد من الشيوخ بعد صناعة لطيفة قال جواد جواد زعم آدم فتلاحظوا أنه مشى بثلاث خطوات إبليس الآن هنا الأولى قدم المعلومة بشكل رأي بدأت تشتغل بعقل آدم انتقلت لعند حواء بدأت تأخذ مساحته أجاؤوا لهنا دلهم على الشجرة هم برغبتهم دلهم برغبتهم أيوة ما قاش يسحبهم ولا حاجة الفكرة هي اللي قادتهم لهنا ولا لو كانت رفضت ابتداء لا عاد يجوا لعنده ولا حاجة المشكلة في الاستجابة في استجابة حاصلة وزاد حلف لهم يمين ولذلك لاحظوا القرآن الكريم وهو يحق يبين طبيعة هذه الطريقة قال فدلاهما لاحظوا كلمة دلا دلاهما بغرور في فعلين في اللغة في دلا وفي أدلا أدلا يرقون بالدل وفاضل وصلبير أدلا دلوه وبالتالي أين ما شقع وقع لكن دلا يطلعوهم الآن وبالتالي يطلعوا دلا دلا حتى مع لهجتنا نحن أصحاب الحجرية دلا دلا دلا دلا هذه طريقة عمل بس دلا دلا دلا دلا بحيث إنه بمجرد ما ينتبه له الواحد يهرب ليش لأنه إيش يخلوا وجه نفسه فإذا هذه هي طريقة الشيطان في تعامله مع الإنسان ولذلك الله يقول لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ومش معقول الله شو يقول لي لا تتبعوش خطوات الشيطان ومش بين ليش ما هي خطواته وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل في غير هذا الموطن خلاصة الأمر طبيعة معلومة الشيطان يعني ما أعتقدش إنه الشيطان كذا يجي الواحد يقول له ايش لايك تقوم تعمل لك ركعتين؟ هذه ايش من طبيعه معلومات الشيطان الا حاله استثنائيه، لكن احنا ما نتكلمش عن الاستثناء الان، نتكلم عن العموم. الله قد قال لي ما هي طبيعه معلومات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه طبيعة المعلومة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وقب مثال في الخمر والميسر، لكن هذه طريقة عامة في الأخير. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وسيلة من الوسائل. لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، هذا حديث، ولكن في التحريش بينهم. إذن هذه طبيعة عمل الشيطان، وهذه طبيعة معلومته. وفي الحديث انه يعني كذا في عنده على فكره تخصصات، وهذا الموضوع يطول شرحه ان شاء الله في مكان، لكن النقطه دي لا باس بها. يتفقد الانجازات اللي حققون الشياطين في صفوف البشر. يقوم احد يقول له ما زلت بفلان حتى اختصم هو وفلان، يعني اذا متخصص ايش؟ خلافات. لانه لاحظوا كلمه ما زلت، يعني اذا متخصص خلافات. قال له ما عملتش حاجه شو سده. يقوم احد ثاني يقول له ما زلت بفلان حتى طلق امراته. يقول له أنت يعني نجمة يا أبو كده، هذا متخصص طلاق. يجي واحد ثالث يقول له ما زلت بفلان حتى قتل فلان، يقول له أنت هذه الرجالة نجمتين. إذن هذه طبيعة معلومة الشيطان يا أخوة، هذه طبيعة معلومة الشيطان. خلاصة كل معلومة الشيطان، الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني واحد جالس كده يفكر ببنت فلان من الناس مثلا، لاحظ الدقة في اللفظ، وكرهت أن يطلع عليه الناس. قد تخبر بها صديق مقرب إليك، لكن واحد في المجلس هذا مثلا يقول له أنا أفكر بنت فلان الليلة، ماشي زينش. طبيعة بشرية في الأخير. إذن هذه جامع معلومة الشيطان، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه. فخلاصة الموضوع الآن، هذه يعني أكبر المعلومات التي تضر بالعقل.